إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الحادي بعد المئة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجوري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 63 من الهجرة. لا زال في بيان ما يتعلق بدفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحجرة النبوية، وهذا مما يعتقد المسلم أنه حق، وأن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كمنزلتهما بعد مماته عليه الصلاة والسلام. قال: فإن قال قائل: إيش الدليل على ما تقول؟ قال: قلت هذا طاهر بن يحيى أبو القاسم الحسيني الهاشمي يروي عن أبيه وعنه ابنه يعقوب وأبو بكر ابن المقري، ومات سنة 1400. عن أبيه يحيى بن حسين بن جعفر بن عبيد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يروي عنه كتابا ألفه في فضل المدينة وشرفها، ذكر في كتابه في باب دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف في الكتاب كيف دفنهما معه، وصوره في الكتاب، صور البيت والأقبر الثلاثة. ورواه عن عائشة رضي الله عنهما فقال: قبر النبي صلى الله عليه وسلم المقدم، وقبر أبي بكر عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر عمر عند رجل أبي بكر. فصوره يحيى بن حسين رضي الله عنهم وسمعه منه الناس بمكة والمدينة، وقرأه طاهر بن يحيى كما سمعه من أبيه، وهو كتاب مشهور. فإذا هذا التصوير للأقبر الثلاثة موجود في هذا الكتاب، يعني في القرن الرابع الهجري. طاهر بن يحيى توفي 314، إذن أبوه قبله يعني في القرن الثالث. وأماكن الأقبر الثلاثة في الحجرة النبوية أذكر مرة أنني قرأت يعني كيف هذه الأقبر، فصورتها تصويرا يعني بحسب يعني الأخبار التي ذكروها، ثم وجدنا يعني هذا التصوير أيضا على مواقع البحث هذه، يعني هذا تصويري، بعدين هذا التصوير وجدناه بعد ذلك، وهناك تصوير آخر موجودة، يعني من أراد أن يصور يصور. الحجرة النبوية، جبت لي كمان علبتين مناديل، هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الميت يوضع على جنبه الأيمن، فهنا الرأس والاتجاه جهة القبلة، وقبر أبي بكر عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هكذا، وإنما رأس أبي بكر عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رأس عمر عند رجل أبي بكر رضي الله عنه. فهذا ترتيب الأقبر الثلاثة. ولذلك أنت عندما تذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تجدها هنا فتحة وبعدها فتحة وبعدها فتحة. الحجرة النبوية هذا طولها 4.8 متر، وعرضها 3.43 متر. هذه الحجرة النبوية. وبين كل قبر والآخر ذراع، الذراع معروف حوالي 45 سم. وها هنا كان يعني هذا الجدار، وهنا الباب، باب الحجرة. عمر بن عبد العزيز لما كان أميرا بالمدينة بنى بناء خماسيا بأمر الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 96 من الهجرة، بنى بناء خماسيا لأن الناس كانوا يأتون ويستقبلون عند صلاتهم، يستقبلون القبور، فبنى بناء خماسيا، هذا جدار بعدين جدار بعدين جدار هكذا وجدار هكذا، وهذا الجدار الخامس، 1 2 3 4 5. هذا البناء الخماسي ارتفاعه 6 أمتار، ثم جعلوا حول البناء الخماسي مقصورة نحاسية عرضها 15 مترا وطولها 16 مترا. فإذا الحجرة ظلت على ما هي عليه إلى زمن الوليد بن عبد الملك، ثم ضمت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يعني بنيت قبة، وأول قبة بنيت على الحجرة كانت في عهد المنصور قلاوون المتوفى سنة 678 من الهجرة، ثم القباب بعد ذلك في عهد العثمانيين، وقبلهم في عهد قيطباي سنة 881 من الهجرة. وأما الروضة فعرضها نفس 15 متر وطولها 22 متر إلى المنبر. نعم. بعد الحجرة الخماسية يعني جعلوا أيضا هناك جدارا آخر على الحجرة الخماسية وهو كثير الجدران، فيمكن أن تدخل تكتب رسم توضيحي للحجرة النبوية بيطلع لك هذا الرسم. فإذا هذا شيء يعني ثابت لا شك فيه، فالواجب على المسلم أن يعتقده وأن هذا حق. الذي بعده صحيح بما بعده. قال: الأجر سألت أبا عبد الله جعفر بن إدريس القزويني إماما من أئمة المسجد الحرام في قيام رمضان وأحد المؤذنين فحدثني بهذا، وذلك أني رأيت الكتاب معه مجلدا كبيرا شبيها بمئة ورقة، يعني هذا المجلد الذي ألفه يحيى بن حسين، سمعه من طاهر ابن يحيى اللي هو ولده فيه فضل المدينة، وفي الكتاب باب صفة دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصفة قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فسألته فحدثني. قال: حدثنا طاهر بن يحيى قال: حدثني أبي يحيى بن الحسين قال: هذه صفة القبور في صفة بعض أهل الحديث عن عروة عن عائشة، وهو مخطوط في الكتاب الذي ألفه طاهر بن يحيى بن الحسين على هذا النعت في الكتاب، ثم ذكره ورسمه كما عندك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذا طاهر بن يحيى رضي الله عنه وعن سلفه وعن ذريته يروون مثل هذا ويرسمونه في كتبهم ولا ينكرون شرف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فمصنف الكتاب من أهل البيت. قال: فنحن نقبل من مثل هؤلاء ذرية الطيبة المباركة جميع ما أتوا به من الفضائل في أبي بكر وعمر، وهل يروي أكثر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولده من بعده، يأخذه الأبناء عن الآباء إلى وقتنا هذا، ونحن نجل أهل البيت رضي الله عنهم أن ينحل إليهم مكروه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو تكذيب لدفنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا كلنا أهل البيت، كلنا العترة كما سبق. وقد وجدت يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما مثل هذا، أن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العترة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وصى بمن يتبعه. ولذا لما كان طلاب العلم يأتون إلى أبي سعيد الخدري كان يقول لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا بكم. الذي بعده صحيح أيضا، عن زهير بن معاوية قال قال أبي لجعفر بن محمد رضي الله عنهما إن جارا لي يزعم أنك تتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال جعفر بن محمد برئ الله من جارك، إني لأرجو أن ينفعني الله عز وجل بقرابتي من أبي بكر رضي الله عنه، ولقد اشتكيت شكاة فأوصيت إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك. الذي بعده أيضا ذكرناه قبل ذلك وإسناده حسن عن سهل بن أبي حفصة قال سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله عنهم عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. الذي بعده حسن وهو نفس الأثر، والذي بعده يعني فيه من لا يعرف، والذي بعده أثر زيد بن علي صحيح. يقول زيد بن علي البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما البراءة من علي. سبحان الله، فالذي يتبرأ من أبي بكر وعمر يتبرأ من علي. البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما البراءة من علي. البراءة البراءة. وإذا كان المبتدا والخبر بالألف واللام فيكون في غاية التأكيد. البراءة البراءة. البراءة من أبي بكر وعمر، إيش الخبر؟ البراءة من علي. قال محمد بن حسين فعن مثل هؤلاء السادة الكرام الأتقياء العلماء العقلاء الذين قد وفقهم الله عز وجل في الدين وعلموا الحلال من الحرام وعلموا فضل الصحابة فيؤخذ العلم عن مثل هؤلاء، ليس يؤخذ عن من جهل العلم. صح، وهذه قاعدة في كل شيء، العلم إنما يؤخذ عن أهله ليس يؤخذ عن من جهل العلم. بل إذا سمع منه ما لا يحسن وقف على ذلك. وقف بمعنى إيش؟ تأتيه وتقول هل أنت قلت هذا، وهذا أيضا منهج، وقف على ذلك ووعظ ورفق به وقيل له أنت وسلفك أجل عندنا من أن نظن بك أنك تجهل فضل أبي بكر وعمر أو تنكر دفنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن يكون قد لبس عليه ويقال له أنت لم تأخذ هذا الذي تنكره من فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من سلفك الصالح، إنما أخذته من صنف يزعمون أنهم يتولونكم. صح، أهل النفاق الذين لا يريدونها إلا اضطرابا وقلاقل، إنما أخذته من صنف يزعمون أنهم يتولونكم يسمون كذا. الذي روى جدك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال تفترق هذه الأمة على 74 فرقة، شرهم قوم ينتحلون حبنا أهل البيت ويخالفون أعمالنا. سبحان الله. الذي بعده إسناده ضعيف جدا. قال: ويقال له: نحن نجلك عن مذاهب هؤلاء ونرغب بشرفك عن مذاهب هؤلاء الذين قد خطئ بهم عن طريق الحق ولعبت بهم الشياطين. وهكذا الشياطين تلعب بجميع أهل الأهواء، كل منحرف عن السنة الشيطان لعب به، الشيطان دعاه فلبى نداءه. لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه خططا صغارا وعن يساره كذلك، وأشار إلى هذا الذي في الوسط، قال: هذا سبيل الله وهذه السبل، ما من سبيل إلا وعليها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الذي بعده فيها انقطاع، الذي بعده أثر حسن بن حسن، وهو حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ثلاثة، وإسناده إليه حسن. نعم. قال: يقول لرجل من هؤلاء: والله لئن أمكن الله منكم لتقطعن أيديكم وأرجلكم ولا يقبل منكم توبة. وأيضا أن هؤلاء مرقوا كما مرقت الحرورية والخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال محمد بن الحسين: فمن سمع هذا من أهل البيت اتبع سلفه الصالح وشنئ مذاهب الذين لا عقل لهم ولا دين. قال محمد بن الحسين: وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة، طبعا هذا يعني كما هو ظاهر روي، فهذا لم يذكر سنده، وروي عن عمر بن الخطاب نفس الموضوع. الذي بعده قال: أثر عمر رضي الله عنه صحيح، وذكر قصة مقتل عمر رضي الله عنه ووصيته، ثم قال: يا عبد الله ائت أم المؤمنين، وذكر الحديث. هذا معروف صحيح البخاري، حيث أرسل عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله إلى عائشة يستأذنها في أن يدفن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، حتى قال عمر: يعني إذا أنا مت استأذن أيضا مرة أخرى، فإن أذنت وإلا فادفنوني وردوني إلى مقابر المسلمين. نعم، هذا موجود في الذي قبله. قال: فإذا أنا قبضت فاحملوني، ثم قولوا: يستأذن عمر، فإن أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. الذي بعده إسناده ضعيف جدا، فيه عبد الله بن نافع المدني، ضعيف صلى الله وبركاته. والذي بعده أيضا إسناده ضعيف. قال: باب ذكر صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وصفة قبر عمر رضي الله عنهما، الأول والثاني كلاهما ضعيف. والذي بعده صحيح عن إبراهيم بن إسحاق الحربي قال كتب أهل البصرة يسألون مصعبا يعني الزبيري عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فإنا قد اختلفنا فقال مصعب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هكذا ومثله إبراهيم الحربي في البيت الذي فيه الأقبر هكذا. طبعا تلاحظ في الرسم أن هذا مختلف عن الذي ذكر قبل ذلك، والذي ذكر قبل ذلك هو الصحيح. الذي بعده نفس الأثر، والذي بعده أثر عمر بن عبد العزيز صحيح. عن هشام بن عروة قال حدثني أبي قال كان الناس يصلون إلى القبر فأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله فرفع حتى لا يصلي فيه الناس، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة، قال ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال هذا ساق عمر رضي الله عنه وركبته، فسري عن عمر بن عبد العزيز. هذا في زمان عمر بن عبد العزيز، والله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقد يقع هذا لغير الأنبياء كما وقع لوالد جابر بن عبد الله وهو عبد الله بن حراء، قتل في غزوة أحد بعد سنين، فإذا هم يحفرون فقد جاءت الفأس يعني على بدن، وإذا هو ينزف دما بعد سنين، فهذا عبد الله بن حراء، فكذلك أبو بكر وعمر. الذي بعده أثر الوليد بن عبد الملك إسناده ضعيف، لكن معروف أن الوليد بن عبد الملك هو الذي أمر ببناء الحجرة الخماسية فأحسن في ذلك رحمه الله. قال رجب بن حيوة فكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم المقدم، وقبر أبي بكر رضي الله عنه خلف رأسه عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسط أبي بكر، على كل حال عند وسطه عند رجله الأمر قريب. الذي بعده يعني فيه من لا يعرف، قال محمد بن الحسين، وهذا على ما ذكره يحيى بن الحسين في كتابه، فقد اتفقت الأخبار كلها على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مدفونان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. وفيما ذكرته مقنع إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال كتاب فضائل عائشة رضي الله عنها. نعم، فإذا المؤمن يعتقد هذه الاعتقادات أن أبا بكر أفضل الصحابة، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي، وبعدهم السابقين المهاجرين والأنصار وهكذا، وأن الصحابة على درجات، لكنهم كلهم لهم حق، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كل هذا يعتقده المسلم، علاوة على الذين افتري عليهم من الصحابة ينبغي أن يكون اعتقادك في ذلك صحيحا، كعائشة رضي الله عنها الذين افترى عليه أهل الإفك وبرأها الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تأبى طائفة إلا أن ترميها بما برأها الله تبارك وتعالى منه. سبحان الله، كيف يكون هذا مسلما؟ وكذلك معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وكاتب الوحي، وهكذا. فلا بد أن تكون عقيدتك صحيحة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن فيهم طعنا، لأن الطعن فيهم طعن في دين الله تبارك وتعالى، لأنهم الذين نقلوا الدين. ولذا قال أبو زرعة وغيره: إنما يريدون أن يجرحوا لنا شهودنا. هؤلاء الشهود الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، إذا طعن في هؤلاء فإذا طعن في الدين. قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن عائشة رضي الله عنها وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. فعائشة أمنا، خديجة أمنا، وكذا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال: فضلهن الله عز وجل برسوله، يعني بأن كنا أزواج رسوله. أولهن خديجة رضي الله عنها، وقد ذكرنا فضلها، وبعدها عائشة رضي الله عنها، شرفها عظيم وخطرها جليل. نعم، خطرها جليل، لأنها يعني كانت محلا لأن تمرق بها طائفة من الطوائف. فإن قال قائل: فلما صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمسلم كلما ظهرت شبهة يشبه بها أهل الشبهات في عقيدته، فينبغي أن يدفع هذه الشبهة، يدفعها بالعلم وبالسماع من المشايخ والعلماء الراسخين. فكما أن العبد يبتلى بالشهوات المعاصي، فكذلك يبتلى بالإيش؟ بالشبهات. الإنسان علمه وعمل، لا بد أن يكون علمه صحيحا وعمله صحيحا. الخلل في العمل بالشهوات المعاصي، وهذا شأنه بالنسبة للشبهات أهوى، وإن كان خطرا على المرء. والانحراف في العلم إنما يكون بالإيش؟ يكون بالشبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوا هذا مهم، حديث صحيح: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. هذه شو؟ الشهوات. قال: ومضلات الهوى، هذه الشبهات. ومضلات الهوى، هذا حديث صحيح، تجد الشيخ الألباني حسنه أو صححه في أول كتاب صحيح الترغيب والترهيب، في كتاب السنة ترغيب والترهيب، أوله في كتاب النيات، والذي بعده في كتاب السنة. قيل له: لما؟ يعني بسبب أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرموها بما قد برأها الله تعالى منه وأنزل فيه القرآن وأكذب فيه من رماها بباطله. وسماه الله تبارك وتعالى إيش؟ ها؟ بهتان إيش؟ عظيم. قال فسر الله الكريم به رسوله. سر من السرور. سر الله به الكريم رسوله وأقر به أعين المؤمنين وأسخن به أعين المنافقين. عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها. كيف؟ سترى؟ لا سر هذا معروف، هذا تكرر قبل ذلك، يعني هذا الكلام الأجري ذكره قبل ذلك، فهذا هو الصحيح. سر وأقر وأسخن. نعم. قال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. روي أنه قيل لعائشة رحمها الله أن رجلا قال إنك لست له بأم، فقالت صدق، أنا أم المؤمنين ولست بأم المنافقين. وهذا إسناده صحيح. وبلغني عن بعض الفقهاء من المتقدمين أنه سئل عن رجلين حلف بالطلاق، حلف أحدهما أن عائشة أمه وحلف الآخر أنها ليست بأمه، فقال كلاهما لم يحنث. فقيل له كيف هذا؟ لا بد من أن يحنث أحدهما. فقال إن الذي حلف أنها أمه هو مؤمن لم يحنث، والذي حلف إنها ليست أمه هو منافق لم يحنث. قال محمد بن الحسين فنعوذ بالله ممن يشنأ عائشة. نعم. ثم أيها الإخوة، لعل هذا مما يدخل في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، صحيح ولا لا؟ صحيح يا شيخ طارق. كيف؟ لأن الذي يشنأ عائشة شنأ هذا يعود على إيش؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأبتر هو المقطوع لا ذكر له، الأبتر المقطوع عن كل خير. قال حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة المبرأة الصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. الحديث الأول في البخاري ومسلم وكذلك الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام مرتين أرى رجلا يحملك في سرقة حرير، يعني في قطعة حرير، فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه. والذي بعده كذلك. الذي بعده عن عائشة صحيح، قالت جاء بي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خرقة حرير خضراء، فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. الذي بعده ضعيف جدا، فيه الوليد بن الفضل العنزي رحمك الله يروي الموضوعات. قال باب ذكر مقدار سن عائشة رضي الله عنها وقت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في البخاري ومسلم، والثاني في مسلم، والثالث في البخاري ومسلم، والرابع في مسلم، وكلها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 7 سنين، تزوجها يعني عقد عليها العقد، ودخل عليها وهي بنت 9 سنين. المشهور أنه عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. سبحان الله، وصارت حافظة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي في المرتبة الثانية بعد أبي هريرة في رواية الحديث. فهذا هو سبب الحب، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين، إنما هو حب لله وفي الله، وكل واحد فينا يشعر بهذا. إذا أنت عندك ولد ما شاء الله، يعني ترى نفسك في هذا الولد، يحفظ كلامك فأنت تحبه محبة شديدة. نعم، فهكذا كانت عائشة، كانت تحفظ، وكانت يعني إذا ما فهمت شيء تراجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهم. قالت: فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة. عقد علي وهي في مكة وبنى بها في المدينة وهي بنت 9. يوم أدخلوها على النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلعب مع الأطفال على الأرجوحة. قالت: وأنا محممة، محممة مصابة بالحمى، وقالوا مجممة يعني ذات جمة، الجمة الشعر الذي يسقط على المنكبين، والأولى مجممة يعني لها جمة وشعرها ثائر. قالت: فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: كيف دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين؟ الجواب كما قال العلماء أن عائشة رضي الله عنها قد شبت شبابا حسنا، فكانت يعني مطيقة للدخول بها. وقالت أيضا: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، تزوجني يعني عقد علي، وبنى بي يعني دخل علي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. هذا رد على الذين يعني يتشاءمون بالزواج في إيش؟ في شوال، أن شوال من الإشالة، والإشالة هي الرفع. فعائشة تقول هذا، وكانت تحب أن تدخل نساءها في شوال. قال: باب ذكر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وملاعبته إياها. كم مضى إبراهيم؟ نعم، إن هذا الباب طويل ما بنخلصه، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.